والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح. قلبك الذي هو قوام بدنك أنت لا تملكه، لو كنت تملكه لاهتديت كما تريد، بل أحيانا تغلب على ما تكره ولا تستطيع أن ترد هذا لأنه ليس بيدك، هو ملك الرب تبارك وتعالى. فأنت لا تدري، ممكن يكون في بعض الجلوس في هذه القاعة أتى أول واحد في القاعة ويخرج منها ولم ينتفع بكلمة، ولو في مكبر صوت في الخارج واحد ماشي في الطريق يسمع كلمة ينتفع بها. أنت لا تدري متى يفتح هذا القلب. داود الطائي أحد العلماء الكبار كان ماشي أهل زمانه الشباب بقى، وهو مذكور بالعبادة، قالوا له ما كان بدء توبتك؟ قال دخلت المقابر في يوم من الأيام فرأيت امرأة تجلس أمام قبر وقد دفن ابن لها، قبر جديد لسه الولد مدفون امبارح مثلا، فسمعتها تقول مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، بينها وبينه فتحة القبر بس، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلى وأنت حبيب، بترسي ولدها بتقول له لقاؤك لا يرجى مش هنتقابل بعد كده، وأنت قريب بيني وبينك فتحة القبر، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى بتنسى كما تبلى وأنت حبيب، هتفضل حبيبي حتى وإن بليت وإن صرت هيكلا عظميا هتفضل حبيبي. كلمة بيتين من الشعر تقولهما أم مكلومة كان بدء توبة داود الطائي. تعرفش قصة ماشية ازاي؟